وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سعداء بكم في هذه الأمسية المباركة. خير ما نفتتح به هذه الأمسية آيات بينات يتلوها على مسامعنا القارئ الواعد الشاب عدنان بن حميدة، فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها حرمها

تحت عنوان أهمية الحفظ في طلب العلم الشرعي، نصائح ومناهج. وهذه المحاضرة التي نفتتح بها الأنشطة الموازية للموسم الدراسي الجاري في هذه المؤسسة المباركة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل كل المجهودات التي بذلت في تأسيس هذه المؤسسة، ونشكر كل من ساهم من قريب وبعيد في إحياء مثل هذه المؤسسات. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا حديث نبوي شريف يبين خيرية مثل هذه الأعمال. وفي هذا الإطار كانت هذه المحاضرة، لأن أحيانا يتساءل الطالب والإخوة الطلبة والأخوات لماذا نحفظ القرآن. إذن طلب أو حفظ القرآن الكريم هو الأساس لما يستقبل من علوم، بل لهذه الشخصية الإسلامية المتميزة لا تتميز إلا بهذا الوحي، إلا بحفظ القرآن الكريم، إلا بتمثل هذه الآيات، كان خلقه القرآن. إذن لذلك أدرجنا هذه المحاضرة كبداية لهذا الموسم الدراسي ولهذه الأنشطة الموازية. وفي هذا الإطار نشكر محاضرنا الكريم فضيلة الدكتور عصام البشير، وهو مهندس دولة في الاتصالات، حاصل على الدكتوراه في الفقه وأصوله تحت عنوان المصالح والمفاسد في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة. له كتاب تحت عنوان قلائد العقيان أو العقيان عفوا قلائد العقيان بنظم مسائل الإيمان. إذن باسمكم جميعا نشكر لمحاضرنا الكريم تفضله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وفليتقدم سيادته مشكور. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. شكر الله للقائمين على هذا المعهد المبارك، معهد الإمام الداني للعلوم الشرعية ولعلوم القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأنشطة العلمية في ميزان حسناتهم، وأن يجعلنا أجمعين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لا يخفى عليكم أهمية العلم الشرعي من حيث هو، ولست هنا بصدد بحث هذه القضية، وإنما مسألتنا التي نريد أن نرسخها ونبحث فيها هي أهمية الحفظ في طلب العلم الشرعي. ولا شك أن الحفظ له مرتبة عالية جدا في العلم كله من حيث هو، فلا يقوم علم كيفما كان دون حفظ، سواء أكان ذلك علما شرعيا أو من العلوم الدنيوية. حتى هذه العلوم التجريبية الحديثة لا شك أنها تحتاج إلى قدر معين من الحفظ، حتى علوم الرياضيات لا بد فيها من شيء من الحفظ، فضلا عن العلوم التجريبية كالفيزياء وغيرها، فضلا عن العلوم الإنسانية من علم التاريخ وعلم النفس والاجتماع وغير ذلك، فضلا عن العلوم الشرعية. ولذلك فإن علماءنا المتقدمين علموا أهمية الحفظ وركزوا على هذا المعنى كثيرا، فقال قائلهم: ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال قائلهم أيضا حرف في تامورك يعني في قلبك، حرف في تامورك خير من 10 أحرف في كتبك. وقال قائلهم أيضا العلم الذي لا يدخل مع صاحبه الحمام ليس بعلم. ومعنى ذلك أن العلم الذي تحمله في صدرك هو العلم حقا، وهو الذي يكون معك في أي مكان بما في ذلك الحمام. أما العلم الذي تسجله في صحفك أو في حاسوبك في هذا العصر فهذا لا يدخل معك الحمام، وهذا بالتالي لا ينفعك في الأحوال جميعها. فالعلم الذي ينفعك هو الذي يلازمك فتستحضره عند الحاجة إليه، كما قال الشاعر: علمي معي حيثما يممت أحمله، صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا هو العلم عند أهل الشريعة، هو العلم الذي يلازمك. فإذا احتجت إلى بحث أو فتوى أو مناقشة علمية أو مناظرة أو دعوة فإنك تجده قريبا منك على طرف لسانك، تستحضر ما تحتاجه من الآيات، وتستحضر ما أنت في حاجة إليه من الأحاديث أو من المتون العلمية أو ما أشبه ذلك. ثم إذا كان هذا في العلم كله فهو في علوم الشريعة آكد من أوجه مختلفة، وذلك على الخصوص لأن علم الشريعة قائم على الكتاب والسنة، على نصوص الوحيين. فالقرآن يحتاج إلى حفظه، والسنة يحتاج إلى حفظها، وسيأتينا ذكر شيء من هذا. ثم العلم الذي أو العلوم التي نستخدمها لفهم الكتاب والسنة دائرة على علوم عربية، وعلوم العربية مرجعها إلى النقل لأنه لا اجتهاد فيها. أنت في علوم العربية من نحو أو صرف أو لغة أو عروض أو غير ذلك، في هذه العلوم كلها لا اجتهاد، إنما عندك مادة علمية، مادة لغوية مأثورة عن العرب المتقدمين، ما عليك إلا أن تأخذ هذه المادة وتستحضرها وتحفظ منها ما تستطيع، وتحفظ القواعد، وتحفظ القواعد التي وضعها علماء العربية لضبط هذه المادة اللغوية. فإذا اللغة العربية كلها مبناها على النقل، وإذا قلنا إن مبناها على النقل فيعني ذلك أنها تعتمد على الحفظ. فالقرآن لا بد فيه من الحفظ، سواء للقرآن نفسه أو لقراءاته وأوجه تفسيره وما أشبه ذلك. والسنة لا بد فيها من الحفظ، حتى علم أن الحفاظ، واشتهر عند العلماء في التاريخ أن الحفاظ في هذه الأمة إنما هم حفاظ الحديث. وعلوم العربية من لغة، من مفردات اللغة ومن نحو وصرف، كل هذا يحتاج إلى الحفظ. زد على ذلك غير هذه العلوم، فالفقه يحتاج إلى الحفظ، تحتاج إلى حفظ الفروع الفقهية، وإلى حفظ الأدلة الفقهية، وإلى حفظ أقوال الفقهاء المختلفة، وإلى حفظ المسائل والتفريعات والأشباه والنظائر. فالعلم الشرعي من حيث هو يحتاج إلى الحفظ. ولعل سائلا يقول الآن: أنت الآن ترفع من شأن الحفظ وتبين أهميته، فكأني بك إذن تحتقر الفهم وتجعل الحفظ أساس العلم كله. وبعبارة أخرى، فإننا نسمع في هذا الزمان أناسا يقللون من شأن الحفظ ويقولون: أنتم حين تدعون إلى الحفظ فإنما تدعون إلى إنشاء نسخ جديدة. إذا حفظ بعضنا القرآن قالوا له: وما صنعت؟ ما صنعت شيئا في الحقيقة، ما زدت على أنك زدت نسخة من القرآن، أنت مصحف جديد في هذه الأمة. وإذا حفظ السنة قالوا له: وما صنعت شيئا، فإنك في الحقيقة ما زدت على أنك الآن حين تحفظ هذه الأحاديث كالببغاء التي تلقن الكلام فتكرره. وهكذا يقللون من شأن الحفظ ويزيدون ضغطا على إبالة، فيقولون: أنت حين تحفظ فلا بد أن تقلد، لأنك تحفظ كلام العلماء فتجعل نفسك مرهونا لأقوالهم، لا تخرج عن أقوالهم، فأنت إذن ترهن عقلك وتقتل اجتهادك وتمحو ما لديك من مواهب وقدرات لتصبح حافظا كالآلة التي كآلة التسجيل التي تسجل الأقوال. وللأسف الشديد هذا الكلام يصدر في العادة عن أناس في هذا العصر يعني دخلت عليهم بعض المناهج الغربية في التعليم ولكنهم لم يتقنوها كما ينبغي. فتجد هؤلاء الذين يتحدثون بهذا الكلام تجدهم يمكنهم أن يتكلموا في الكليات في الأمور العامة. فإذا جئت مثلا إلى لنقول إلى الفقه مثلا تجده يمكنه أن يحدثك عن مقاصد الشريعة وعن الكليات العامة التي يدور الفقه عليها وعن الأدلة الإجمالية العامة، ولكنك إذا سألته عن مسألة بعينها في الفرائض أو في المعاملات أو حتى في العبادات، هذه المسألة بخصوصها لم يحل جوابها. وهكذا إذا تكلمت معه في مسألة متعلقة لنقول باللغة مثلا أو بالتفسير، تجده يضبط مناهج المفسرين والفرق بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ويعرف مدارس التفسير وتطورها التاريخي، ويضبط لك هذا ويتحدث فيه كما يشاء ويدعي أن هذا هو العلم حقا. فإذا سألته عن تفسير آية معينة ما أدرك شيئا مما تسأله عنه. وهكذا في مجموعة من الآفات التي صارت مضطردة في يعني مناهجنا العلمية في هذا العصر. ولذلك فإننا نقول إن الذين ينكرون علينا الحفظ في حقيقة الأمر لا وجه لإنكارهم هذا، لأن الحفظ إنما ينكر لو كان لا يجتمع مع الفهم. بعبارة أخرى، إنما ينكر الحفظ إذا كان يمنع الفهم، وأما والحال أن الحفظ لا يعارض الفهم والفهم لا يعارض الحفظ فإننا ندعو إليهما معا ولا إشكال عندنا في ذلك. فالذي ينكر علينا الدعوة إلى الحفظ نقول له: هل حين ندعو الناس إلى الحفظ هل ترانا ننكر عليهم الفهم أو ترانا نقول لهم لا تفهموا ما تحفظون؟ لا نقول ذلك، ولا يقوله عالم في تاريخ الأمة. ونحن نعرف من أصول الفقه أنه لا يقال بالترجيح بين الأمرين إلا عند التعارض، إذا تعارض أمران فإننا نرجح أحدهما، أما إذا أمكن الجمع فلا وجه للكلام عن الترجيح. ولذلك فالحفظ والفهم هل هما متعارضان؟ هل إذا حفظت كتاب الله عز وجل يمنعني ذلك من فهمه؟ لا أبدا. فإذا لا تعارض البتة بين الحفظ والفهم، وإذا لم يكن هنالك تعارض فلما نحتاج إلى الترجيح فنقول هل الحفظ مقدم على الفهم أم الفهم مرجح على الحفظ؟ بل نقول كلاهما مطلوب وكلاهما حسن، بل إننا نزيد فنقول إن الحفظ يساعد على الفهم، الحفظ يساعد على الفهم. ويذكر هنا أبو عثمان بن جني عن شيخه أبي علي الفارسي يقول: قال لنا أبو بكر ابن السراج: إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه. إذا لم تفهموا كلامي فاحفظوه، فإنكم إذا حفظتموه فهمتموه. وهذا شيء قد يصعب تقبله في أذهان كثير من الناس في هذا الزمان، لكنه شيء مجرب. وذلك أنك جرب بنفسك، ارجع إلى مسألة مشكلة في الفقه أو في أصول الفقه أو في التفسير أو ما أشبه ذلك، وجرب أن تقرأها مرة واحدة فإنك لا تفهمها لصعوبتها، ثم جرب أن تحاول حفظها. لتحاول حفظها تحتاج كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إلى تكرار كثير، وتحتاج إلى إدمان للنظر فيما تقرأه، وتحتاج إلى أخذ ورد، وإلى حفظ في الصباح ومراجعة في المساء، وإلى مجموعة من الأمور متعلقة بهذا النص الذي تريد فهمه. فحين تحفظه وتستعمل لحفظه كل ما ذكرنا من الآليات والمناهج فإنك لا بد يؤول بك الأمر إلى فهمه، وهذا شيء مجرب. أنا لا يمكنني أن أقنعكم بهذا لأنه شيء إنما يعلم بالتجربة. جرب ذلك في متن مختصر مثلا كمختصر خليل، خذ منه فقرة واحدة أو سطرا أو سطرين، فإنك إذا قرأته لم تفهمه. جرب أن تحفظه، بعد أن تحفظه وتكرره وتراجعه فإنك تفهمه، وهذا كما ذكرت لكم مما يعلم بالتجربة. فإذا لا تعارض في الحقيقة بين الحفظ والفهم. ثم فوق ذلك، هؤلاء الذين يدعون هذه الأمور فإنهم لا يطبقونه إلا في العلوم الشرعية، وإلا فإننا حين ننظر في مناهج التعليم ومناهج المدارس نجدهم يحفظون ويحفظون كثيرا. تجدهم مثلا في العربية أو في الفرنسية وغير ذلك يحفظون نصوصا يسمونها محفوظات، قد تكون شعرية وقد تكون نثرية. نجدهم يحفظون قواعد لغوية، نجدهم يحفظون أيضا في بعض الأحيان يحفظون الكلمات مفردات اللغة، يحفظون أيضا في بعض الأحيان يعني نصوصا كاملة يقولون لكي تقوي وتنمي ثروتهم اللغوية، وهكذا يحفظون في علوم الرياضيات وفي الفيزياء وفي كل شيء. فالحق أن هذه الدعوة ليست بريئة، هذه الدعوة التي يدعوها هؤلاء يقولون لا تحفظوا يا طلبة العلم يا حفاظ القرآن، لا تحفظوا لا تشتغلوا في الحفظ بالحفظ، ليست بريئة، لأنهم إنما يطبقونها علينا معاشر طلبة العلم. وبعد أن نتفق على أهمية الحفظ ونقتنع بأنه لا تعارض بين الحفظ والفهم، فلعل سائلا يسأل فيقول: ماذا أحفظ؟ ما الذي ينبغي أن أعتني به وأنا طالب من طلبة العلم الشرعي؟ ما الذي ينبغي أن أعتني به فأحفظه؟ وأقول إن ذلك يدور على أمور خمسة. أولها القرآن، والقرآن لا يشك مسلم في أهمية حفظه، فإن حفظه بركة في الدنيا وفي الآخرة، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر، ولا أستطيع أن أحصرها لكم الآن. وكثير من الناس من الملتزمين والمتدينين يودون لو يحفظون القرآن، لكنهم يجدون إلى جانبهم بعض شياطين الإنس يثبطونهم عن حفظ القرآن ويقولون لهم: حفظ القرآن هذا شيء صعب، ليس في متناولك، إنما يستطيعه المتفرغون، إنما يقدر عليه الطلبة الذين ينشغلون بذلك ولا ينشغلون بغيره. والله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فإذا كتاب الله عز وجل حفظه ممكن، وحفظه لا أقول سهل، ولكن أيضا لا أقول صعب، بل هو في متناول أكثر الناس لو أنهم يطبقون ما سيأتي ذكره من مناهج الحفظ ووسائله المعينة عليه. فإذا ينبغي العناية بحفظ كتاب الله عز وجل، وكما ذكرت هو بركة كله، والبركة تظهر على حافظ كتاب الله عز وجل، لعله قد لا يشعر بذلك هو بذاته، لكن تتيسر عليه من أمور الدنيا وأمور الآخرة وأمور العبادة بل أمور طلب العلم الشرعي، يتيسر عليه من ذلك الشيء الكثير، حتى إن طلب العلم من حيث هو يسهل على طالب العلم إذا حفظ كتاب الله عز وجل. وينبغي أن يعلم المسلم أو طالب العلم الذي يحفظ القرآن أن الحفظ يحتاج إلى مدة معينة وإلى جهد وإلى همة، وربما قد يحتاج إلى ختمات متتالية، خلافا لما يظنه بعض الناس من أنه يحفظ القرآن المرة الأولى ثم يكون حفظه كحال أكثر الناس في ختمتهم الأولى، يكون حفظه غير متقن فيقول: أنا لا يمكنني أن أحفظ القرآن، انظر إلى حفظي كيف هو، فيثبطه ذلك ويجعله يهجر القرآن، فما تمضي بضع سنوات حتى يكون قد أنسيه كله والعياذ بالله تعالى. ولكن المتداول والمشتهر عند الناس أنهم يختمون الختمة الأولى ثم بعدها ختمة ثانية وثالثة، وربما قد يصل حتى إلى خمس ختمات حتى يتقن كتاب الله عز وجل، وذلك مع المراجعة المضطردة المستمرة. فإذا لا بد من العناية بحفظ كتاب الله عز وجل أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. فلا شك أن القرآن لا يحفظ فقط ولكن يتعاهد أيضا، ومعنى تعاهده أنك تراجعه مرارا وكثير من الناس قد يحفظ سورة اليوم ثم يهجرها شهورا فيرجع إليها فيجد حين الحاجة إليها يجد نفسه وقد نسيها كأنه ما حفظها أصلا، ثم يبدأ من جديد يريد أن يحفظ من جديد، فإذا به يضيع أوقاتا وأعمارا في هذا العمل المتكرر، يحفظ وينسى ويعيد حفظ ما حفظ من قبله ويعيد نسيانه، وهكذا في دوامة مستمرة لا تنقطع أبدا. ولذلك إذا حفظت فتعاهد ما حفظته لئلا تنساه أبدا. وإذاك يقولون من قرأ الخمس لم ينس، هذا من أقوالهم المشهورة، يعني من قرأ خمسة أجزاء في اليوم، من قرأ الخمس لم ينس لم ينسى، من قرأ خمسة أجزاء في اليوم فإنه لا ينسى القرآن أبدا، يعني يختم القرآن في ستة أيام تقريبا، هذه مسألة تقريبية لا يمكنه أن ينسى، يعني بعد أن يختم الختمة الأولى يراجع القرآن بهذه الطريقة. وافعل نفس الشيء لو كنت تحفظ بعض القرآن لا كله، لو فرضنا أنك تحفظ سورة البقرة فقط راجعها على أساس أنك لا تتجاوز في قراءتها مثلا خمسة أيام أو ستة أيام على أقصى تقدير، لا يمكنك أن تنساها أبدا. ثم بعد القرآن هنالك السنة النبوية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين هذا الحديث أهمية حفظ الحديث ولو مع عدم فهمه، لأنه يقول فرب حامل فقه لا فقه له، يعني هذا موجود وهو داخل في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ، فحفظة الحديث وجوههم منضرة بهذا الدعاء ولو لم يفهموا ما يحفظون، فكيف لو كانوا يزيدون على الحفظ الفهم والتدبر والتفقه. فإذا هذه مرحلة لا ينبغي الاستهانة بها، حفظ الحديث شيء عظيم جدا، ولكن حفظ الحديث مع أهميته صعب جدا، وأصعب من حفظ القرآن لا يشك في ذلك، خاصة إذا اجتمع مع حفظ الأسانيد، ولو طرف الإسناد، ولو لم يكن الإسناد كاملا، ولو مع طرف الإسناد، بل ولو مع اسم الصحابي فقط، يعني حفظ الحديث لما فيه من ذكر الأسماء والرواة وما أشبه ذلك صعب جدا. ومما يذكر في هذا السياق أن بديع الزمان الهمذاني صاحب المقامات، وهو رجل مشهور بالأدب ومشهور بالحفظ، يعني كان يحفظ بسهولة بالغة، حتى إنه كان ينشد قصيدة من 100 بيت فيحفظها من سماعها لأول مرة ثم ينشدها مقلوبة، أي ينشدها من البيت الأخير إلى البيت الأول من السماع الأول، يعني هذا شيء حافظة عجيبة وشيء عجيب جدا في باب الحفظ. جاء إلى نيسابور فبدأ يستهين بحفاظ الحديث ويقول لهم وهل حفظ الحديث مما يذكر؟ هذا شيء لا يذكر أصلا. فسمع بذلك الحاكم ابن البيع، الحاكم المشهور صاحب المستدرك، فأرسل إليه جزءا حديثيا وأمهله جمعة، يعني أمهله أسبوعا، قال له احفظ هذا الجزء، جزء حديثي يعني فيه بضعة أحاديث. فمضى الأسبوع فأرجع إليه الجزء وقال له ما هذا؟ قال محمد بن فلان وقال جعفر بن فلان عن فلان، أسامي مختلفة وألفاظ متباينة، هذا لا يمكن حفظه. قال فاعرف قدر نفسك واعرف صعوبة حفظ الحديث، فحفظ الحديث شيء صعب حقيقة، ولكنه مع صعوبته يذلل بما سنذكره إن شاء الله تعالى من تكرار ومراجعة وغير ذلك. ما الذي يحفظ في الحديث؟ يبدأ بالأربعين، الأربعون النووية أول ما يحفظ، ثم بعد ذلك من كان من طلبة العلم سيشتغل بالفقه يحتاج إلى الأدلة، فيشتغل بحفظ عمدة الأحكام مثلا أو بحفظ بلوغ المرام، ثم من كان مثلا يشتغل بالفقه المالكي على جهة الخصوص كما هو الحال عندنا في بلدنا هذه يشتغل مثلا بحفظ الموطأ ثم حفظ الصحيحين، ويمكن أن يحفظ مختصرا للصحيحين أو منتقا منهما أو ما أشبه ذلك، يعني طرق الحفظ في هذا كثيرة جدا، وفي المشرق تعقد دورات علمية مضطردة سنوية لحفظ السنة النبوية. تخرج كل سنة عشرات بل مئات الحفاظ الذين يحفظون الصحيحين والذين يحفظون الكتب الستة وما أشبه ذلك. وفي الحقيقة من آمالي ومن أحلامي أن أجد في هذا البلد من يقيم مثل هذه الدورات لحفظ السنة النبوية. لا شك أن عند المغاربة اعتناء بالغا بحفظ القرآن والقراءات وما أشبه ذلك، لكن وددت لو يجتمع مع ذلك حفظ السنة النبوية أيضا وأن تعقد دورات لذلك. والحمد لله يعني الشباب مع شيء من المحفزات والتشجيع فإنهم يستطيعون حفظ الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثالث هو المتون، المتون العلمية. والناس في المتون العلمية بين طرفي نقيض، أناس يبالغون في حفظ المتون حتى يحفظون يعني آلاف بل عشرات الآلاف من الأبيات، كما تجدوا عند الشناقطة مثلا في مناهجهم قد يحفظون متونا طويلة جدا كمراقي الأواه في تفسير كتاب الله عز وجل وغير ذلك من المتون. وبمقابل هؤلاء نجد أناسا يجفون يعني بين الغلو والجفاء، فتجد أناسا خاصة من طلبة الجامعات في هذا العصر يبتعدون عن حفظ المتون مطلقا ويقولون لا نعتني بحفظ المتون وإنما نكتفي بدراسة الكتب. ولذلك مثلا في النحو يقول لا أريد أن أحفظ أجرومية ولا ألفية، وإنما أقرأ النحو الواضح وبعده أقرأ مثلا جامع الدروس العربية للغلاييني وبعده أقرأ النحو الوافي وما أشبه ذلك، كتب دراسية يقرأها كما هو المنهج المتبع في الجامعة. فبين هذين النقيضين هنالك الوسط الذي ينبغي أن يتبع، فلا أحفظ كل شيء حتى صار المتأخرون ينظمون منظومات في أمور تافهة كمنظومة الأتاي وكمثلا الذي نظم أصول الفقه المالكي نظمها في 30 بيتا، يعني تقريبا كل بيت لأصل من أصول المذهب المالكي، ففي هذا إطالة كبيرة. لذلك نظمت هذه الأصول في 5 أبيات، قلت يعني بدلا من أن تحفظ 30 بيتا احفظ 5 أبيات تكفيك لمعرفة أصول المذهب المالكي. فإذا حفظ المتون ليس غاية في ذاته وإنما هو وسيلة، فإذا فهمت كونه وسيلة لا غاية انحلت عنك مشكلات كثيرة. طيب ستقول لي ومن حقك أن تقول ذلك، أنت الآن تقول نكون بين طرفي نقيض، نكون في الوسط، كل الناس يدعي أنه في الوسط وكل الناس يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فما الوسط؟ أقول لك الأمر سهل، المعيار في هذا ارجع إلى ما اعتمده ويعتمده أغلب لا كل أغلب علماء الأمة في العالم الإسلامي كله من المتون فاحفظها. أعطيك مثالا في النحو، لن تجد في العالم الإسلامي كله مدرسة علمية معتبرة لا تعتني بالأجرومية أو لا تعتني بالألفية، بعضهم قد يزيد متونا أخرى، قد يزيد منحة الإعراب، قد يزيد شذور الذهب، قد يزيد قطر الندى، ولكن الأجرومية والألفية عليهما شبه إجماع. فإذا أنت حفظت هذين فأنت موافق للوسط الذي تخرج به آلاف العلماء، آلاف العلماء هنا في المغرب وفي غيره يحفظون الأجرومية والألفية، وتكفيه هذه الألفية عن علم كثير في النحو والصرف ويزيد عليه لامية الأفعال وهكذا. وهكذا فعل في العلوم كلها، في الأصول تجد كل الطلبة، كل طلبة العلم في العالم كله، العالم الإسلامي كله يبدأون بالورقات، ورقات الجوين، إذن احفظ الورقات، لا تكن من هؤلاء الذين يسعون إلى التجديد لا لشيء إلا للتجديد، التجديد ليس مقصودا لذاته، إذا وجدت الناس يقرؤون الورقات اقرأ الورقات، بعدها مثلا لنقل يقرؤون جمع الجوامع اقرأ جمع الجوامع أو مراقي السعود أو ما أشبه ذلك، ثم انتقل إلى ما هو أولى وأهم وهو الغاية التي من أجلها تحفظ هذه المتون. أنت لا تحفظ المتن للحفظ وإنما تحفظه لتفهمه وتستحضر به معاني العلم. ثم ينبغي أن يحرص في باب المتون على النظم أكثر من النثر، فالنظم أسهل في الحفظ كما يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول وهو متن له مشهور في علم أصول الفقه، يقول وبعد فالعلم أجل معتنى به والخير وكل الخير منه مجتنى، والنظم مدن منه كلما قصى مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق ومقتضاه بالنفوس أعلق. فالنظم أعلق بالنفوس وأقرب إلى الفهم من ماذا؟ من النثر. فما وجدت إلى ذلك سبيلا فافعله إلا في حالات معينة، كمثلا مختصر خليل، إذا أردت أن تحفظ نظما لمختصر خليل فستحتاج إلى أنظام طويلة جدا في 10,000 بيت أو 14,000 بيت أو ما أشبه ذلك، فلن تجد مندوحة عن حفظ النثر نفسه. إذن هذا الشيء كم؟ هذا الثالث، بعض الناس متابعين الحمد لله. فإذا الشيء الرابع بعده هو الشعر. فستقول لي أنا طالب علم ولست طالب أدب، ما علاقة الشعر بالموضوع؟ أقول لك المقصود بالشعر هنا الشعر الذي ينفع طالب العلم، وهو الشعر الأصيل العربي القح الذي يستفاد منه في علوم العربية وفي تفسير القرآن وفي شرح الحديث وفي ما أشبه ذلك. فلا شك أن حفظ الشعر مطلوب، كحفظ معلقات الجاهليين وكحفظ المفضليات والأصمعيات وديوان الحماسة وما أشبه ذلك من الأشعار التي إذا حفظتها تكونت لديك ثروة لغوية هائلة وضخمة تنفعك نفعا جما في كل علومك الشرعية. وآفة طلبة العلم اليوم ما هي؟ تجده يعني تجد أمامه يعني عنده كتاب الله عز وجل، عنده السنة، إذا أراد أن يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى لا يفهم منه شيئا، وإذا أراد أن يقرأ السنة لا يكاد يفهم منها شيئا. لما؟ لأنه ليست لديه ثروة لغوية تنفعه، ليست عنده لا مفردات لغوية ولا تعبيرات لغوية فصيحة. فإذا حفظ هذه الأشعار وهذه القصائد نفعته نفعا جما. طيب، من لم يستطع أن يحفظ هذا كله، أنا أنصح دائما بكتاب مختصر اسمه المنتخب من أدب العرب. هذا انتخب فيه صاحبه أو أصحابه، لأنه مجموعة من المؤلفين، انتخبوا فيه مجموعة من القصائد والأشعار المشهورة، فيمكنك أن تحفظها فتغنيك عن كثير من الشعر القديم ومن البحث عن الأشعار القديمة التي قد تكون طويلة. ثم أخيرا الشيء الخامس هو ماذا؟ هو الدروس نفسها. الدروس نفسها تحفظ، الدروس تحفظ. يذكرون عن أحد علماء شنقيط وكان متقنا لمختصر الخليل إتقانا تاما، بحيث يأتيه الشخص في أي وقت يقول له افتتح لي درسا في مختصر الخليل، يفعل دون تحضير ولا أي شيء. قال له كيف تضبط هذا المختصر بهذا الشكل؟ قال لهم الشرح 100 والمتن 1000، بمعنى أني أكرر المتن حين حفظته، أكرر المتن 1000 مرة وأكرر شرحه 100 مرة. وكان العلامة إلكي الهراسي، وهو أحد أئمة الأصول من الشافعية، كان إماما عظيما من أئمة الأصوليين، كان يسكن في مدرسة أو يقرأ في مدرسة بنيسابور فيها مرقاة، يعني مجموعة من الأدراج 70 درجة. كان يقرأ الدرس فيقرأه في الدرجة الأولى مرة، ثم يصعد إلى الثانية فيقرأه مرة ثانية، ثم الثالثة يقرأه مرة ثالثة، وهكذا حتى ينهي 70. وفي بعض الروايات التي المذكورة في كتاب طبقات الشافعية لتاج الدين السبكي أنه يفعل ذلك في الصعود وفي النزول. إذن أقل شيء يكرر الدرس 70 مرة، أقل شيء، وقد يكون في بعض الروايات 140 مرة أو أكثر. ما معنى ذلك؟ معناه أنه إذا حضرت درسا علميا، ما أتكلم عن المواعظ والإرشاد وما أشبه ذلك، أتكلم عن الدروس العلمية، اجعل لك كراسة واكتب إلى جانب المتن، اكتب بعد المتن ما استفدته من الفوائد المتعلقة بشرح هذا المتن دون إطالة، اكتب في ذلك درسا، هذا هو الدرس الذي يجب عليك أن تحفظه، ثم كرر حفظ هذا الدرس. لكن بطبيعة الحال حفظ الدرس لا يكون كحفظ المتن أو كحفظ القرآن. حفظ القرآن وحفظ المتون لا بد من مراعاة الألفاظ، فلا تغير فيها شيئا، ولكن عند حفظ الدرس يتساهل شيئا ما. فالمقصود هو حفظ المعاني الإجمالية لهذا الدرس. فاحفظ الدرس، وأنا أضمن لك إن فعلت هذا في متن واحد أنك تضبطه ضبطا متقنا فيبقى معك إلى ما شاء الله أن يبقى. جرب هذا في أي علم، وإن لم يكن هذا في الدروس التي تحضرها فافعله في الدروس التي تسمعها في تسجيلات، مثلا في أصول الفقه أو الفقه وما أشبه ذلك، ضع كراسة، اجعل المتن مثلا بيت أو بيتان، الفوائد المتعلقة بهذين البيتين من الشرح، ثم احفظ المتن واحفظ الشرح ومر على هذا، فستجد أنك أتقنت هذا العلم إتقانا تاما. إذن هذه هي الأمور التي يجب حفظها. ثم ما الوسائل المعينة على الحفظ؟ أول الوسائل المعينة على الحفظ الإخلاص. الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فطلب العلم من الدين، والإخلاص كما هو مطلوب في الدين كله فهو مطلوب في طلب العلم الشرعي، والحفظ من طلب العلم. فإذا لا بد من الإخلاص ليسلم لك الحفظ. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أحسب، أو إنما يحفظ، يقول إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. هذه مهمة، هذه عن ابن عباس: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. ثم بعد النية هنالك التقوى وتجنب المعاصي، وهذا معروف لا يشك فيه، فإن المعاصي تذهب نور العلم من القلب وتنسي المحفوظ، ما حفظته تنساه والعياذ بالله تعالى بسبب تراكم المعاصي التي تجعل على قلبك غشاء والعياذ بالله تعالى. وذلك يؤثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يقول: إني لأحسب الرجل ينسى المسألة بالمعصية يفعلها، أو كما قال. ومن ذلك البيتان المشهوران: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم بعد التقوى وترك المعاصي لا بد من صفاء الذهن. كثير من الناس يريد أن يحفظ ولكن ذهنه منشغل بأمور كثيرة. ولذلك سئل حماد بن زيد، قيل له: ما الذي يعين على طلب العلم؟ قال: قلة الهم. قلة الهم، الهم معناه الاشتغال، انشغال الذهن. فإذا كان ذهنك وقلبك مشغولا بأمور كثيرة فإنك لا تستطيع الحفظ. وكما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: لو كلفت، وهذه يعني كثيرة جدا عند كثير من الناس، لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. وهذا يذكر عن بعض العلماء من شيوخ مشايخنا، يقول إنه في بعض الأيام كان يفكر في مسألة علمية وهو صاعد على الدرج، في وسط السلم يقول نادته امرأته فقالت له: قنينة الغاز انتهت أو شيء كهذا. قال: فوالله نسيت هل أنا صاعد أم نازل، وما المسألة التي كنت أتذكرها. يعني هذا الهم الدنيوي الذي لا بد منه ينسي الإنسان كل شيء. فإذاك لا بد من صفاء الذهن، صفي ذهنك ما استطعت. ولذلك فإن كثيرا من الصغار يغلبون الكبار في الحفظ، لا لشيء ولا لقوة حافظة وما أشبه ذلك، وإنما لقلة المشاغل. والكبار هذا في الغالب، ولا كثير من الكبار حقيقة ليسوا مشغولين، وإنما يظنون أنفسهم مشغولين، وإلا تجده يعني لا شيء يشغله البتة، ومع ذلك فإنه منشغل، والله المستعان. فلا بد من تصفية الذهن. ثم الوسيلة الرابعة هي الوقت المناسب. بطبيعة الحال المتكلمون في هذا الأمر يذكرون أشياء كثيرة، يذكرون السحر، وقت السحر وهو ما يكون قبيل الفجر، ويذكرون الغداة بعد الفجر، ويذكرون أن حفظ الليل أولى من حفظ النهار، وليس لذلك قاعدة عامة، وإنما المعتبر في الحفظ أن تجرب، فما لائم تجربتك فهو الذي ينبغي أن تنشغل به، ليس لذلك قاعدة عامة. لذلك بعض الناس قد يحفظ في الليل، وبعض الناس قد يحفظ بسهولة أكبر في النهار، وهكذا. فجرب، وما لائمك فاسلكه واتبعه. ولذلك قد تجد بعض الناس مثلا حتى قد يكون شيء من الضجيج فيحفظ مع ذلك، وإن كان الأفضل أن يحفظ في الصمت والبعد عن الضجيج. ولكن بعض الناس قد يبالغ في هذا، حتى إن بعضهم قال لي مثلا: أنا لا يمكنني أن أقرأ ولا أن أحفظ إلا في صمت كصمت القبور. صمت القبور لا يكون إلا في القبور والعياذ بالله تعالى، فلا يمكنك أن تنتظر حتى تكون في القبر لتحفظ. فلذلك في الحقيقة عند التدبر وعند التأمل جرب، ولكن لا تبالغ في وضع المعايير ووضع الشروط، لا بد لي من هذا ولا بد لي من ذلك، ولكن احفظ كما يتيسر لك. إلى جانب الوقت المناسب هنالك المكان المناسب، والقاعدة العامة في المكان المناسب أن تكون بعيدة عن الملهيات، كل ما يلهي عينك أو ذهنك فينبغي أن تبتعد عنه، مفهوم هذا؟ فالذي يحفظ مثلا وهو أمام التلفاز لا يمكن أن يحفظ، الذي يحفظ أمامه الحاسوب وتحديثات الفيسبوك متواصلة أمامه لا يمكنه أن يحفظ. وإنما أذكر هذه الأمثلة لأن أمثلة حديثة، أما لو رجعت إلى كلام الخطيب البغدادي لوجدته يقول لك مثلا لا تحفظ أمام الأنهار أو في أماكن الخضرة أو ما أشبه ذلك لكثرة الملهيات، ولكن أدخل إلى غرفة يعني لا تكون، ولكن لا يكون فيها ملهيات فاحفظ فيها. فالمقصود أن تكون في مكان بعيد عن الملهيات ما أمكن. ثم الوسيلة ما أدري لعلها الخامسة أو السادسة، نعم، هنالك الأطعمة. تكلم العلماء كثيرا في الأطعمة، وقبل ذكر الأطعمة نشير إلى مسألة وهي القاعدة العامة، البطنة تذهب الفطنة. فإذا أكلت كثيرا احتجت إلى وقت طويل في الهضم، وذلك يؤول ولا بد إلى ضعف في ملكاتك في الحفظ والعلم والفهم، فقلل من المأكول ما أمكن. ولكن إلى جانب هذا تكلم العلماء عن بعض الأطعمة، فذكر بعضهم مثلا أنواعا من الحلاوة على الخصوص، ذكروا الزبيب وذكروا العسل وذكروا السكر وذكروا أشياء من هذا القبيل، وبعضهم أنكر الأشياء الحامضة بشكل معين كالتفاح وما أشبهها، لكن على العموم يدور كلامهم على الحلاوة، فيقولون الحلاوة تعين على الحفظ، وينبغي أن ينظر في هذا ما يقوله أطباء هذا الزمان، وإن كنت أظن والله تعالى أعلم أن هذا صحيح إلى حد بعيد. ويذكرون أيضا من الأطعمة المعينة على الحفظ نبتا مشهورا اسمه البلاذر، ولكن هذا البلاذر هو موجود عندنا في المغرب، ولكن يبدو والله تعالى أعلم أن هذا البلاذر صعب جدا، فلا أنصح أحدا به ولا يحملني أحد مسؤولية أكله، أقولها بصراحة يعني، لأن كثيرا ممن ذكر عنه هذا في كتب التراجم يقولون أكله فلان فجن، أو أكله فلان فأصابته الوسوسة، أو هنالك من برص بسببه إلى غير ذلك، يعني يبدو أنه نبت صعب جدا ويؤثر على الدماغ ولكن يعين على الحفظ، فلذلك لا أنصحكم به، وإنما أذكره لأن الناس يذكرونه. ولكن أقولها لكم بكل وضوح، هذه الأطعمة كلها لا تغني شيئا عن الأهم، والأهم ما هو؟ هو إدمان النظر. ولذلك حين سئل إمام الحفاظ في هذه الأمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن الشيء الذي يعين على الحفظ، قال لا أعلم شيئا مثل إدمان النظر في الكتب، أو كما قال رحمه الله تعالى. ويقول أحدهم أحد العلماء لو كان الحفظ بالأطعمة لغلبنا عليه الملوك، هذا رجل من الحفاظ من العلماء يقول لو كان الحفظ بالأطعمة لغلبنا عليه الملوك، لأنهم أقدروا على جلب الأطعمة ولو كانت بعيدة وصعبة وغالية الثمن، لكن لما رأينا أن الحفظ له أناس مخصوصون علمنا أن ذلك لا يرجع إلى الأطعمة، وإنما يرجع إلى إدمان النظر والبحث والنظر في الكتب والتكرار. وهذا يجرنا إلى النقطة التالية وهي كيفية إتقان الحفظ، لأننا تكلمنا الآن عن إدمان النظر، كيف أتقن الحفظ؟ فنقول إن الحفظ لا بد فيه من أمرين اثنين، التكرار والمراجعة، وليس في ذلك سر، وأركز على معنى التكرار لأن أكثر الناس مخطئون في هذا المجال. تجده يأخذ جزءا يسيرا من القرآن، مثلا يأخذ ما أدري نصف ثمن أو ثمنا من القرآن، يحفظه في الصباح فيستظهره بعد ربع ساعة دون أن يقع له فيه خطأ واحد، إذن يقول أنا أتقنت الحفظ، فيمر وفي الغد يحفظ جزءا آخر وهكذا، ثم تمر الأيام أو ربما الشهور فيجد نفسه وإن كان يراجع مع المراجعة يجد نفسه وقد نسي شيئا كثيرا مما حفظه في أيامه الأولى. لما؟ لأنه لم يكرر. ففائدة التكرار أنها تنقل المحفوظة من الحافظة التي تطير المعلومات منها إلى الحافظة التي ترسخ المعلومات فيها. كما تعلمون في الحاسب هنالك ذاكرة تكون المعلومات فيها متحركة أو متنقلة، وذاكرة أخرى تكون المعلومات فيها ثابتة راسخة. فائدة التكرار نقل المعلومات من هذه الذاكرة إلى هذه الذاكرة. ويذكرون هنا قصة فقيه كان يحمل بين يديه شيئا يحفظه ويكرره مرارا، وفي البيت عجوز جالسة تنظر إليه، فقالت له: يا فلان، قد والله أتعبتنا من هذا التكرار، فإني والله قد حفظت ما تكرره. قال لها: فأعيديه علي. فأعادته، ما خرمت منه حرفا. فمضت أيام قليلة، فرجع عندها قال لها: يا فلانة، أعيدي علي ما حفظت ذلك اليوم. قالت: والله ما أحفظ منه شيئا. نسيته. قال لها: فإني أكرر لكي لا يصيبني ما أصابك، أكرر لكي لا يصيبني ما أصابك، فأنت حفظت من الوهلة الأولى، وهذا شيء موجود ومعروف، ولكن في الحقيقة ما أصابك هو أنك لأنك لم تكرري نسيت بعد مرور الأيام. وذلك أنه يندر جدا أن نجد صاحب الحافظة الواعية الذي يحفظ للوهلة الأولى ويبقى يعني المحفوظ في ذهنه مدة طويلة، يعني صاحب ما الذي يسمى يعني يكون حفظه سريعا ونسيانه بطيئا، هذا شيء نادر جدا. وإلا في الغالب على الناس أن نسيانهم يعني يكون سريعا، ينسون بسرعة. ولذلك فنحن لا نريد أن نذكر لكم أمثلة عن الحفاظ المتقدمين، كمثلا ابن عباس رضي الله عنهما الذي كان يحفظ الشيء إذا سمعه من الوهلة الأولى. فقد ذكروا في القصة المشهورة أن عمر بن أبي ربيعة جاءه فأنشده قصيدته، وهي قصيدة طويلة، ويقول عمر: أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهنه. إذا سمع شيئا حفظه. وكما يذكرون عن الإمام الشعبي عامر بن شراحي أنه يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء قط، يعني ما كتبت قط، ما احتجت إلى الكتابة. قال: وما حدثني رجل بشيء فاحتجت إلى أن يعيده عليه. هذه أشياء هي موجودة في تاريخ الأمة وموجودة حتى في هذا الزمان، لكنها أشياء نادرة. وفي كثير من المحاضرات والدروس التي يلقيها بعض الناس يذكرون هذه النماذج لبعث الحماسة في نفوس الناس ولحثهم على الحفظ، لكن للأسف قد يكون الرد عكسيا، قد تكون النتيجة عكسية. فإن السامع إذا سمع هذا ماذا يقول؟ يقول: نعم، ولكن هؤلاء أناس من طينة خاصة، لا يمكنني أن أكون مثلهم أبدا، وإذا لا يمكنني أن أحفظ أبدا. ولذلك نحن نقول: لا، الحفظ متاح لكل إنسان كائنا من كان، ولو كانت حافظته ضعيفة. الذي يأتيني فيقول لي: أنا لا أحفظ، عندي صعوبة في الحفظ، أحفظ الشيء فلا أتقنه، أقول له: بل باستطاعتك أن تحفظ، لكنك تحتاج إلى التكرار الكثير. فإذا لم تكرر بما يكفي فلا شك أنك يعني لن يستقر شيء في ذهنك. ينبغي أن ننسى ونخرج من أذهاننا فكرة ذلك الشخص الحافظ الذي يحمل الكتاب بين يديه فينظره من مرة أو مرتين ثم يستظهره ويبقى معه ذلك سنوات طويلة. هذا شيء نادر خاص بأناس مخصوصين، لكن لي ولك ولأكثر الناس نحتاج ماذا؟ نحتاج إلى التكرار، إلى التكرار الكثير. وبالتكرار الكثير فإننا نصل إلى مقصودنا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا مثلا في حفظ القرآن كيف تفعل؟ خذ جزءا يسيرا تستطيع تكراره، لأنك لو قلت: أنا سأأخذ مثلا في اليوم ربع حزب، ربع حزب شيء يمكن أن يحفظ في اليوم، ليس مستحيلا، بل يمكن أن تحفظ أكثر، ولكنك لن تستطيع تكراره كثيرا. لأنك لو أردت أن تكرر مثلا ربع حزب مثلا 10 مرات أو 20 أو 30 أو 40، كم سيحتاج منك هذا من الوقت؟ فلذلك قلل المحفوظ وأكثر تكراره. قلل المحفوظ، ولو أن تأخذ آيتين أو ثلاثا أو نصف ثمن أو حتى ثمن إذا كان عندك الوقت الكافي للتكرار. المهم أن يكون المحفوظ شيئا يسيرا تستطيع تكراره كثيرا، ثم كرره في اليوم. لكن هنا قد يسأل السائل كم أكرره؟ أقول لا يوجد حد أقصى لذلك. لو كررته 1000 مرة لن ينكر عليك أحد، لو كررته 100 مرة شيء حسن. لكن أقول الغالب أنك لا ينبغي أن تكرر أقل من 30 أو 40 مرة، هذا أقل شيء. فإذا كررت 10 مرات هذا لا يكفي. وبالتجربة المشاهدة عند كثير من الناس أنه حين يحفظ الشيء فيكرره مثلا 10 مرات تجده في المرات 10 الأولى لا يخطئ فيه، ثم بعد ذلك تبدأ الأخطاء كأنها أخطاء تولد ما كانت موجودة من قبل، كأنها تنشأ من جديد. وهذا شيء عجيب جدا، يعني عجيب في الذاكرة، أخطاء يعني أشياء كان يضبطها ويتقنها عند الاستظهار الأول ثم بعد ذلك يجد إشكالا في الجمع بين الآيات أو في الانتقال من آية لآية، أو تختلط عليه هذه الآية بآية مشابهة وما أشبه ذلك، فتظهر هذه الأخطاء في 15 ربما في 20 أو في أكثر. فما دام يكرر فإنه ينفي هذه الأخطاء ويبعدها. وأنصح كثيرا بأن يكون التكرار يعني موزعا على اليوم كله، أن يتوزع على اليوم كله وأن لا يكون في وقت واحد. لما؟ لأن التكرار ثقيل على النفس جدا، سواء في الحفظ أو في القراءة أو في غير ذلك، التكرار ثقيل. وهذا شيء يعني ينبغي أن نفهمه ونوقن به، لأنه قد يخرج بعضنا اليوم من هذه المحاضرة ويقول استفدت أنني ينبغي أن أكرر، فيبدأ اليوم الأول يكرر كثيرا، ثم في الثاني ثم في الثالث، ثم يتعب ويمل. والملل وارد عند التكرار لأن النفس شغوفة بالتجديد، تحب الجديد. فإذا حفظت الثمن الأول وبدأت أكرره تنازعني نفسي لكي أمر إلى شيء آخر، إلى شيء جديد، لأن النفس قد ملت تكرار الشيء الأول الشيء القديم. فلذلك نقول التكرار ثقيل، ولأنه ثقيل فيحتاج إلى مجاهدة وصبر وعمل دؤوب، ويحتاج أيضا إلى توزيع في الوقت. فمثلا احفظ محفوظك لهذا اليوم ثم كرره مثلا لنقل 10 مرات بعد صلاة الصبح، وكرره 10 مرات قبيل الظهر، وعشرا أخرى بعد الظهر، وعشرا بعد العصر، وعشرا بعد العشاء مثلا، أو بعد أو بين المغرب والعشاء، وهكذا. يعني وزع تكرار هذا المتن الذي تحفظه على اليوم كله، فإنك بذلك تدفع الملل والسآمة وتجدد لنفسك نشاطها، فتستقبل هذا المحفوظ وهذا التكرار بهمة عالية بإذن الله عز وجل. ثم حفظت وكررت، تحتاج بعد ذلك إلى المراجعة ولا بد، فتكون المراجعة الأسبوعية، وتكون المراجعة الشهرية، وتكون المراجعة السنوية. بمعنى حفظت في يوم الاثنين مثلا، لنقول أنك بدأت يوم الاثنين تحفظ يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت وهكذا، يعني هذه مسائل اجتهادية. ثم اجعل لنفسك يوما تستريح فيه من الحفظ لأن الذهن يمل ويتعب، اجعل لنفسك يوما، يعني في السنوات الماضية وفي العقود الماضية في مدارسنا العتيقة كانوا يجعلون يوم الخميس مع صباح الجمعة استراحة، فتستريح مثلا خلال هذا اليوم لا تحفظ فيه، وإنما تخصصه لمراجعة المحفوظ. كل ما حفظته من قرآن أو من متون خلال هذا الأسبوع فإنك تراجعه، أي تقرأه من حفظك، تقرأه من حفظك خلال هذا اليوم. ثم بعد ذلك في الشهر تراجع كل ما حفظته خلال ذلك الشهر. وفي السنة اجعل لنفسك مثلا أسبوعا كاملا أو حتى أسبوعين كاملين تراجع فيهما ماذا؟ كل ما حفظته خلال السنة كلها. هذا يعني يحتاج إلى برامج، يحتاج إلى تخطيط، وقضية التخطيط والبرمجة وهذا تكلمت عليها في عنها في درس سابق، فلا أعيد هذا يعني في مكان آخر، فلا أعيد هذا اليوم. لكن لا بد من التخطيط المحكم، لا بد من وضع برامج تسير عليها مع وضع أوقات استراحة، لأن كثيرا من الناس تكون همته عالية في الأول، فيبدأ في ماذا؟ يبدأ في يجعل برنامجا صعبا ضيقا لا مكان فيه للراحة أبدا، فتمر الأيام فيتعب ولا يجد مكانا للراحة في برنامجه الأصلي، فيؤول به الأمر إلى تراكم هذه الأشياء المتأخرة، وهكذا حتى يؤول به الأمر إلى الانقطاع والعياذ بالله تعالى. يعني ينبغي أن يكون برنامجك مرنا. هنا مسألة يسأل عنها كثير من الناس، حين أحفظ القرآن هل أحفظ معه غيره أم لا؟ الحق أن الجواب عن هذه المسألة فيه تفصيل. فبعض الناس يعني إذا كنت مثلا صغير السن وتبدأ العلم فاحفظ القرآن أولا، لأن هذه القاعدة المضطردة عند طلبة العلم كلهم، يخصصون وقتهم كله لحفظ القرآن ثم ينتقلون إلى متون العلم. ولكن هذا بالنسبة للكبير لا يمكن أن يطبق. لما؟ لأن الكبير في السن لا يمكنه أن يبقى لمدة سنوات طويلة وهو يحفظ القرآن ولا ينشغل بعلم أبدا، لأن ذلك يؤول به إلى أنه يجهل بعض الأمور التي هي فرض عين عليه، لا يعرف كيف يتطهر، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، يحتاج إلى بعض الأساسيات التي يجب عليه أن يتعلمها. فلذلك أنا من رأيي والله تعالى أعلم أن الشخص إذا كان سيحفظ كتاب الله عز وجل في مدة يسيرة لا تتجاوز سنتين، فليتفرغ لحفظ الكتاب، لحفظ القرآن الكريم، وينهيه في سنتين ثم يمر إلى العلوم الأخرى. وأما إذا رأى من نفسه أنه سيستمر في حفظ كتاب الله عز وجل سنوات طويلة، 5 سنوات أو 6 سنوات، فنقول له لا يمكنك أن تبقى 5 سنوات أو 10 سنوات وأنت تدعي أنك تحفظ القرآن، وبسبب دعواك هذه فأنت لا تحفظ شيئا آخر، لا متون علم ولا فقها ولا أي شيء، لا يمكنك أن تستمر هكذا. فحينئذ احفظ مع القرآن غيره، وقرأ مع القرآن غيره. والقرآن الكريم يمكن أن يحفظ في 6 أشهر أو في سنة، وأقصى ما يمكن هو 2 سنين، وهذا بالتجربة والمشاهدة، ليس شيئا مثاليا نظريا لا يمكن أو نسمع عنه، هذا شيء مشاهد، رآه الناس وجربوه واستطاعوا أن يفعلوا. فإذا في 2 سنين تختم كتاب الله سبحانه وتعالى ثم تنتقل إلى العلوم الأخرى. فذكرنا إذن التكرار وذكرنا المراجعة، ثم في آخر ما نذكره في هذا الدرس مجموعة من النصائح السريعة. أولها احذر المثبطين، والمثبطون في هذا الزمن كثيرون. المثبطون هم الذين لا يعملون ولا يرضيهم أن تعمل، لا يعملون ولا يرضيهم أن يعمل الآخرون، فهؤلاء جالسون قاعدون خاملون متكاسلون، ولكن يريدون أن يكون الناس كلهم مثلهم، لا يحفظون ولا يقرؤون. فاحذرهم كما تحذر الجذام، لأن مصاحبتهم كالجذام والعياذ بالله تعالى، ابتعد عنهم. وهذا رأيناه مرارا من تجربة الخاصة، أن حين كنت في يوم من الأيام حين كنت أحفظ ألفية ابن مالك، جاءني شخص فقال لي طيب ولما تحفظ ألفية ابن مالك، اشتغل بكذا وكذا، وذكر لي أشياء. وأنا أذكر هذا لما؟ لأنني للأسف عملت بنصيحته في ذلك الوقت، عملت بنصيحته في ذلك الوقت، فأدى بي ذلك إلى أنني تأخرت في حفظ ألفية ابن مالك، ثم وجدت أن هذه النصيحة نصيحة باطلة، وأن هذا التثبيط باطل، فيعني صرت أصم أذني مطلقا عن سماع أمثال هؤلاء، فحينئذ صرت أحفظ المتون دون أن ألتفت لما يقول الناس، لأن الناس لن يرضيهم شيء. إذا كنت تحفظ القرآن يقول لك لا، هنالك علوم أهم من الحفظ. إذا كنت تحفظ العربية يقول لك لا، وأين الفقه؟ تحفظ الفقه وتعتني بالفقه، طيب ولكن أساس العلم هو العربية. تحفظ العربية يقول لك يا طيب ولكن أين أنت من كتاب الله عز وجل ومن التفسير؟ تحفظ التفسير، يقول لك طيب وأين أنت من الحديث والذي يميز السنية عن المبتدع، إنما هو علم الحديث، وهكذا لن يرضوا عنك أبدا. فاتركهم وما يقولون، واجعل لنفسك برنامجا مخططا محكما وسير عليه، ولا تلتفت لأقوال المثبطين. ثم النصيحة الثانية، ليس للعمر تأثير في الحفظ أبدا. صحيح أنهم يقولون إن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وزاد أحدهم فقال والنقش في الكبر والحفظ في الكبر كالنقش على الماء أو كالنقش على النهر. صحيح هذا، لكن مع ذلك ليس صحيحا بإطلاق. الأطفال عندهم قدرة أكبر على الحفظ، لأنهم ذاكرتهم أوعى، لأنهم غير منشغلين انشغالا تاما، لأسباب متعددة. ولكن أيضا الكبار لهم أشياء يتفوقون بها، فالكبير مثلا يفهم أكثر من الصغير. ولذلك لو أعطيت الصغيرة متنا مثلا وقلت له احفظ هذا، لا يفهم ما يحفظ، فهو يحفظ كما تحفظ الببغاء، لكن الكبير يفهم، ولأجل فهمه فإن حفظه يكون أيسر من حفظ الصغير. ولذلك فالكبار أيضا لهم يعني قدرات ومواهب ينبغي استثمارها. وقد رأينا من يحفظ في القديم وفي الحديث، رأينا من يحفظ القرآن في سن متأخرة، رأينا من يحفظ في سن 70 وفي سن 60 يحفظ القرآن كاملا، أو يحفظ متون العلم. وقد ذكروا عن ابن هشام العلامة النحوي المشهور أنه تحنبل في آخر حياته وحفظ مختصر الخرقي في الفقه قبيل أشهر من وفاته. وذكروا عن ابن مالك رحمه الله تعالى أنه حفظ يوم موته، اليوم الذي يحتضر فيه الذي يموت فيه، حافظ 10 شواهد من شواهد اللغة، يعني 10 أبيات. وهكذا يعني الأمثلة في القديم وفي الحديث. فأرجوكم، أنا عندي مقال خاص في هذا يمكنكم مراجعته، اسمه والعلم في الكبر أيضا، يمكنكم مراجعته يعني في هذا الباب. ثم نصيحة أخرى، وهي المداومة على المحفوظ وتقليله، على قاعدة أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فشيء قليل تداوم عليه خير وأولى من شيء كثير تنقطع عنه بعد يسير من الوقت. فحافظ على بيت أو بيتين أو آية قرآنية في اليوم خير من أن تنقطع لمدة شهور، ثم إذا أردت أن تستأنف من جديد تجد أنك يعني يصعب عليك الاستئناف من جديد. ولذلك يقولون إن الذهن أو الذاكرة كالعضلة، العضلة التي إذا دربتها يوميا فإنها تستمر في العطاء، وإذا انقطعت عنها وعن إعمالها واستخدامها فإنها تصبح ضعيفة لا تستطيع أن تستحضر شيئا. فلذلك لا بد من العمل اليومي دون انقطاع أبدا. وقالوا قديما من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم كله جملة واحدة فإنه يذهب عنه جملة واحدة. وقال العلماء إنما أدركنا هذا العلم بالمسألة والمسألتين، اليوم حديث غدا حديث، اليوم مسألة غدا مسألة، وهكذا حتى يجتمع لك هذا العلم كله. وإنما السيل اجتماع النقط. ولعلي أكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. على هذه المحاضرة القيمة تحت عنوان أهمية الحفظ في طلب العلم الشرعي، وفي انتظار التوصل بالأسئلة، كنا قد وزعنا هذه الورقة على الإخوة والأخوات الحضور، ورقة الأسئلة. إذن في انتظار وصول هذه الأوراق نحاول أن نلخص ما قال فضيلته، لأن تحدث المحاضر الكريم عن أهمية الحفظ في طلب العلم الشرعي، مناهج ونصائح. ابتدأ هذه المحاضرة بدحض هذه المقولة الفارغة أن هذه الأمة إنما هي أمة حافظة، وإنما تعتني هي مجرد وعاء إلى غير ذلك، ولا علاقة لها بالفهم والتدبر. والحقيقة أنه لا تعارض بين الحفظ والتدبر، بل والشواهد كثيرة في هذا المجال. أفلا يتدبرون القرآن؟ ففهمناها سليمان، وتحدث فضيلته عن هذه الأمور التي ينبغي أن نحفظها، وأساسها هو حفظ القرآن الكريم ثم السنة النبوية المطهرة ومنظومات العلماء الذين ركزوا فيها مجموعة من العلوم في شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بالعلوم الشرعية، وحفظ ما تيسر من الأدب العربي والدروس وغيرها. كل هذا حتى ننمي فينا، ينمي الإنسان هذه المهارة، مهارة الحفظ والتدبر. وبطبيعة الحال كلما حفظنا إلا وتدبرنا وفهمنا. وأشار بإسهاب إلى أدوات الحفظ، ومن ذلك الشرط الأول والأساس وهو الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص هو الركيزة الأساسية حتى ينال الإنسان بركة ما يحفظ. ثم تحدث عن قضية ترك المعاصي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، وهذا مجرب. وصفاء الذهن، معنى أن يفرغ الإنسان وقتا معينا وفي مكان يستريح فيه نفسه بعيدا عن الشواغل حتى يركز. الآن الحديث عن الأدوات المساعدة في قضية الحفظ، ما يتحدث عنه البعض، البرمجة العصبية، قضية التكرار والتركيز وصفاء الذهن إلى غير ذلك من الأمور. نجد هذه الأمور مبثوثة عندنا في ما أثر عن علمائنا الأجلاء. ثم قضية الإدمان النظر في الكتب، وهذه مهمة، لأن خلاصة العلوم نجدها غالبا في هذه الكتب المركزة التي درع واجتهد فيها العلماء. ثم تحدث إلى نقطة مهمة، قضية كيفية الحفظ، وأساس هذه الكيفية مبني على التكرار وعلى المراجعة وعلى المقدار. وحتى عندنا عند المغاربة أنهم يبدأون بما يسمى بالخروبة. شنو هي عندنا في الثقافة ديال المسيد وديال سمسيد، هي أقل من الثمن أو نصف ثمن، ثم يرتقي الطالب إلى الثمن، ثم الربع، هادشي راه يومي بشكل يومي، ثم النصف، ويبدأ بالحفظ من الأحزاب الأخيرة صعودا إلى الفاتحة، ثم يرجع من الفاتحة إلى سورة النس كختمة ثانية، مع طبعا حل قضية الكتابة وإلى غير ذلك من الأمور. وختم بنصائح مهمة، يحذر هؤلاء الذين يثبطون الناس في مسألة ديال الحفظ، ثم المسألة ديال أن الحفظ لا يكون إلا في الصغار. هذا مجرب، أن حتى عندنا احنا دوزنا في برامج في قناة السادسة، النساء كنا أميات، حاربنا الأمية وحافظنا القرآن الكريم، هو الشرط ديال العزيمة، ديال العزيمة وديال التركيز. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن أترك لفضيلة الدكتور الإجابة على بعض الأسئلة قدر ما يسمح به الوقت، وله الشكر. الله فيكم، جزاكم الله خير. السؤال المتعلق بالحفظ، وأن التجارب المعاصرة تدل على أن الحفظ لا يكفي للفهم، وبعض الإشكالات المتعلقة بأن كثيرا من يعني الأزمات في الواقع التعليمي اليوم راجعة إلى الحفظ، وأن الأطفال صاروا يحفظون ولا يفهمون وما أشبه ذلك. وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن الواقع المشاهد هو أن اليوم صرنا نرى إزراء كبيرا بالحفظ في البرامج التعليمية، وصارت البرامج التعليمية معتمدة على المناهج الغربية عموما، وهذه المناهج إن صحت في بعض العلوم فإنها قطعا لا تصح في علوم الشريعة. ورجعنا إلى علماء الشريعة في هذا العصر فوجدنا أن أعلمهم وأقواهم وأعرفهم بعلوم الشريعة وأقدرهم على تفهمها وتدبرها والفتوى والاستنباط إنما هم الذين تعلموا عن طريقة المتون وحفظ المتون ومراجعتها وفهمها. ورأينا أن الذين يعتمدون على المناهج العصرية لا يتخرجون علماء كبارا ولا مفتين ولا قادرين على الاجتهاد والاستنباط. هذا شيء مشاهد مجرب، فالمتون كما ذكرت ليست مقصودة لذاتها، وإنما تقصد لما يراد بها من بعد. فاحفظ المتن أولا، وهذا يأخذ منك وقتا يسيرا. يعني لو قلت لك مثلا اليوم، وهذا مثال أكرره كثيرا، لو قلت لك أذكر لي أخواتي كان، سيقول لي بعضكم كان ويقول آخر ظل، ويفكر أحدكم فيأتيني بثانية وثالثة وهكذا. وهذه هي مشكلة الذين يدرسون في الجامعات والذين يدرسون في مدارسنا. أخوات كان يعرفها ويحفظها ثم يمتحن فيها في الامتحان فيجيب دون إشكال، ولكن إذا مرت سنة أو سنتين لا يستحضرها. لكن الذي يحفظ متنا في النحو يقول ككان ظل بات أضحى أصبح أمسى وصار ليس زال برحى فتئ والفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي المتبعة، فيسرد لك أخواتي كان سردا ويبقى معه ذلك. وهذا رأيناه عند آبائنا وأجدادنا وعلمائنا وشيوخنا، تجده صاحب السبعين وصاحب الثمانين ويحدثك في بعض المسائل التي درسها يوم أن كان عمره 10 سنوات. أما شبابنا اليوم الذين لم يدرسوا على طريقة المتون فتجده قرأ النحو كله تقريبا في الابتدائي وفي الإعدادي، ثم إذا كان في الجامعة يأتينا يقول درسونا النحو، فكل ما درست في النحو في المدرسة مضى ولم يبق منه شيء. لو كان يحفظ الأجرومية فقط لبقي معه النحو كله ولم احتاج إلا مراجعة يسيرة. فنحن نحتاج إلى هذه المتون لأنها تبقى معك فتستحضر معها علما كثيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. سؤال متعلق بالشعر، ذكرت أن الذي يحفظ مثلا هو المعلقات والمفضليات والأصمعيات، فهل باقي الشعر لا يخدم طالب العلم؟ لا أقول إنه لا يخدمه، ولكن الشعر نوعان: شعر يحتج به في اللغة والنحو والصرف ثم في البلاغة وغيرها، وهذا هو الشعر الذي يكون في عصور الاحتجاج، أي الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين وشعر الأمويين إلى تقريبا إبراهيم بن هرمة الذي هو آخر من يحتج بشعره كما يقول الأصمعي. وبعد ذلك فكل ما جاء من الشعر فإنه لا يحتج به لا في لغة، شعر المتنبي مثلا لا يحتج به لا في اللغة ولا في الصرف ولا في النحو، لكن يحتج به في البلاغة في المعاني، لأن المعاني يستوي فيها الناس أجمعون. فإذا لا أنفي أن يعتني الطالب بحفظ شعر المتنبي أو البحتري أو أبي تمام أو غيرهم، ولكن عليه أن يعتني خصوصا بشعر من يحتج بشعرهم من المتقدمين ممن ذكرت وممن أغفلت ذكره كشعر الجاهليين ومن بعدهم. هل يمكن استغلال الوسائل التقنية الحديثة في الحفظ؟ نعم، هنالك وسائل كثيرة، لكن أنصح منها بما لا يكون وراءه فلسفة معينة، لأن بعض هذه الوسائل المستحدثة يكون وراءها فلسفات وأفكار وإيديولوجيات معينة قد لا يشعر بها الطالب، ولكنها تزرع فيه زرعا، كلام في الطاقة وفي أشياء كثيرة، يعني لا يخلو من بعض المزالق العقدية، لكن ما كان من قبيل التقنيات المجردة فهذا لا بأس به. المقصود هو الوصول إلى الحفظ، ولكن مع ذلك مع كل ما تقوله في هذا الباب لا يوجد شيء خير من التكرار. ولذلك نرى في الذين يعني يدرسون هذه التقنيات الحديثة يصلون مع الناس إلى أن يحفظوا القرآن في أوقات وجيزة، هنالك من يحفظ القرآن في شهر واحد أو في شهرين أو في أقل من ذلك، ولكن مع ذلك لا يرسخ ذلك القرآن في أذهانهم إلا مع التكرار. فإذا هذه التقنيات الحديثة تفيدك في الحفظ لا في ترسيخ هذا المحفوظ، تفيدك في الحفظ، يعني تساعدك على التركيز، تقوي جانب التركيز عندك وما أشبه ذلك، ولكن لترسيخ المحفوظ لن تجد خيرا من التكرار والمراجعة. هل اختصار المكتوب وتلخيصه من الأسباب المعينة على الحفظ؟ نعم، لا شك في ذلك، وقد ذكرت أن الدروس إنما يراد بها ذلك، حين أقول احفظ الدرس فيكون ذلك عن طريق كتابة درس مختصر بفوائد لطيفة ثم تحفظ هذه الفوائد. وأيضا حسن الاستماع يعني يساعد كما في السؤال، يساعد كثيرا على الحفظ، ولا شك أن كثيرا من الناس من الطلبة يعانون في هذا العصر من قضية الاستماع، فتجده حين يحضر محاضرة أو درسا لا يستطيع التركيز، وإذا ركز لا يستطيع الكتابة، كتابة الفوائد، ولا يستطيع انتقاء الفوائد التي يكتبها والتي لا ينبغي كتابتها، وإذا كتب فإنه بطيء في الكتابة لا يستطيع الكتابة بسرعة، ونتيجة ذلك أنهم يستعينون بالتقنيات الحديثة كتسجيل المحاضرات والدروس وما أشبه ذلك إلى غير ذلك من الآفات المرتبطة بالتعامل مع الدروس. ولذلك تجده يسمع الدرس مرتين، يسمعه وهو حاضر ثم يسمعه بعد ذلك مسجلا، وهذا كله تضيع للوقت. لو أنه استطاع أن يركز خلال الدرس وأن يكتب وأن يسرع في الكتابة فسيكون قد حصل علما جما. ولذلك قالوا قديما من سعادة طالب العلم السرعة في المشي والسرعة في الكتابة والسرعة في الأكل، هذه ثلاثة، إذا كان سريعا فينا هذا سعيد، يعني طالب علم سعيد، فإنه إذا مشى بسرعة تنقل بين المشايخ بسرعة، وإذا كتب بسرعة هذا واضح، وإذا أكل بسرعة فإنه لا يجلس كما يفعل بعض الناس في هذا الزمان، يجلس على الغداء ساعة وفي العشاء ساعة وهكذا، يعني كلما أراد الأكل يعني أخذ منه ذلك وقتا طويلا، فيسرع في الأكل ليستطيع يعني الفوز بأكثر ما يمكن من المعلومات. الحفظ الجماعي، نعم الحفظ الجماعي، كل الوسائل الميسرة لحفظ كتاب الله عز وجل واردة ولا إشكال فيها، وكذلك قراءة القرآن جماعة لأجل الحفظ لا إشكال فيها، فإنما الإشكال في حين يكون ذلك للتعبد، أما إن كان للحفظ فلا إشكال فيه ذلك اتفاقا. ونسيت أن أقول عند ذكر حفظ القرآن أن من الأفضل لحافظ القرآن أن يفعل ذلك مع شيخ، أن يذهب إلى شيخ، فإن لم يعني مثلا في مثل هذه المعاهد القرآنية، فإن لم يجد فلا أقل أن يذهب مثلا عند إمام مسجد من حفظة كتاب الله عز وجل ويقول له أريد أن أعرض عليك شيئا من القرآن كل أسبوع، حزب في الأسبوع أو في أسبوعين أو ما أشبه ذلك، فهذا يساعده على تصحيح محفوظه وعلى تصحيح الأخطاء التي يمكن أن تقع منه في التجويد أو حتى في الحفظ وما أشبه ذلك. فلا ينبغي أن يبقى الإنسان بينه وبين نفسه يحفظ، لأن ذلك يكون مدعاة للانقطاع، إذا التزم مع شيخ فإنه يستحي من ذلك الشيخ، لأن الشيخ ينتظره يوم الجمعة مثلا فيستحي أن لا يذهب إليه فيضطر إلى الذهاب، ولكي يذهب يضطر إلى الحفظ، فهذه المسائل تساعد وتقوي العزيمة. بالنسبة للنباتات هذا ذكرته لا أعيد. ختم القرآن بسرعة أو في وقت مبكر، ما الطريقة الأفضل لذلك؟ كما ذكرت لا توجد طريقة غير المداومة، احفظ شيئا قليلا وداوم عليه، ونقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الجهد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كما نشكر الإخوة والأخوات الحضور على تلبية الدعوة، وبالمناسبة كذلك نشكر فريق الأنشطة الموازية بمؤسسة الإمام الداني لتحفيظ القرآن الكريم، وكل جنود الخفاء الذين عملوا بجد واجتهاد حتى تكون هذه المحاضرة في هذه الأجواء طيبة مباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. اللهم ارحمنا وانفعنا بالقرآن الكريم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزان الحسنات، اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم أموات المسلمين أجمعين، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، بمنك وفضلك يا أكرم الأكرمين، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا وإليه المصير. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من أستاذنا الكريم هذا الجهد، ونطلب الله تعالى مزيد من التألق. ومرحبا بالجميع في مؤسستهم، باب مؤسسة مفتوح للجميع للانخراط في برامجها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم.